إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من رحمة الوالد بولده إذا أخطأ ولده أنه لا يعاجله بالعقوبة، ولكنه يمهله ويعطيه فرصا أخر حتى يعود ويسترجع ويترك خطأه. ومن رحمة الأستاذ والمعلم بتلميذه أنه إذا أخطأ مرة سمح له أن يعيد وأن يكرر، وأعطاه فرصا حتى يترك خطأه ويصحح خطأه ويستقيم. ووالله أحبتي في الله، ما رحمة الأم ولا رحمة الأب ولا رحمة الأستاذ ولا رحمة الإنس جميعا ولا رحمة الجن جميعا ولا رحمة أحد على وجه الكون تساوي رحمة الله جل جلاله، بل والله كل الرحمات التي هي على وجه الأرض ما هي إلا ذرة من بحر رحمة الله جل جلاله. فنبينا صلى الله عليه وسلم مرة كان يقف وإذا بامرأة تصرخ وتبكي وتقول أين ولدي، وتبحث بين السبي فإذا بها ترى غلاما لها، فأخذته وألصقته بصدرها وأرضعت. فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة معلما إياهم معنى الرحمة: هل ترون هذه، هل ترون هذه طارحة ولدها في النار؟ ممكن هاي المرأة ترمي ابنة بالنار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله والله لله أرحم بكم من هذه بولدها. كم رحمة الله بنا! من رحمة الله جل جلاله بنا أنه لا يعاجلنا بالعقوبة ولا يؤاخذ بالذنب مباشرة، بل فتح الله تعالى أبواب التوبة من موسم إلى موسم. فقال عليه الصلاة والسلام كما روى الطبراني بسند فيه ضعف ومعناه صحيح: إن لله تعالى في أيام دهركم نفحات، إن لله تعالى في أيام دهركم، من شهر لشهر ومن يوم ليوم من وقت لوقت نفحات، ألا فتعرضوا لها. يكون الإنسان مشوب وبينتظر نفحة، نفحة هواء بارد، إذا عند الشباك بيقف عند الشباك، وإذا عند الباب روح عند الباب، وإذا بهيد الزاوية بروح على هيد الزاوية، أريد نفحة، أشعر بالحر، أريد نفحة هواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. البارحة كنا نودع رمضان، ثم استقبلنا بعده شوال، ثم ودعنا شوال بما فيهما أي رمضان وشوال من خير عظيم. وها نحن اليوم في آخر يوم من أيام ذي القعدة، ونستقبل غدا بإذن الله تعالى شهر ذي الحجة، أول 10 أيام من هذا الشهر المبارك أفضل من كل أيام العام. بتقول لي يا شيخ رمضان وخطب ودروس ومذكرات وكلمات عن رمضان، فكرنا رمضان كل شيء. لا، رمضان فيه خير عظيم، ولكن هذه الأيام أفضل من أيام رمضان. اسمع معي للحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره، والحديث في أعلى درجات الصحة. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني 10 الأوائل من ذي الحجة، يعني من بكرة حتى يوم النحر أول أيام العيد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم فورا يعلموا أعظم أعمال الإسلام ما هي: الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فقالوا لي: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ إن أنا إذا بكرة بصلي، صلاتي أعظم من المجاهد، وصيامي أعظم من المجاهد، وقراءة القرآن أعظم من المجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله. ترك أهله، وترك ماله، وترك بيته، وترك عمله، وأنفق ما عنده، واشترى عتاده، ورمل نساءه، ويتم أطفاله، وتشحط بدمه، ومحى ذكره حتى يذكر الله جل جلاله. أعمالك غدا أفضل من هذا المجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لذلك أحبتي في الله، من المحروم؟ من المحروم؟ والله ليس المحروم الذي ليس عنده زوجة، ولا المحروم اللي ما عنده ولد، ولا المحروم اللي قاعد بلا بيت، ولا المحروم اللي ما عنده دكان، ولا المحروم اللي قاعد بلا شغل، ولا المحروم اللي ما عنده سيارة، ولا المحروم اللي ما عنده أقدام، ولا المحروم اللي أعمى، ولا المحروم اللي ما بيسمع، ولا المحروم الذي ليس عنده أم ولا أب. والله المحروم من حرم خير هذه الأيام، هذا هو المحروم. بتكون موظف في شركة، بقول لك صاحب العمل: عندي موسم، هذا الموسم مدته 10 أيام، بهذه 10 أيام إن عملت وصدقت وأخلصت، راتبك في كل يوم يوازي راتب عام، أجارك باليوم بأجرة عام. بالله عليكم، اللي بضيع 10 أيام ماذا يقال عنه؟ سألت أحد الإخوة عندهم دكان في السوق، قلت له: بأيام المواسم كم ساعة بتناموا؟ قال لي: والله يا شيخ 2 أو 3 أيام المواسم، 2 أو 3. قلت له: ليه؟ قال لي: شيخ في موسم، في موسم ما فينا نسكر، أغلب ساعات النهار والليل في زباين. طب وبعدين؟ قال لي: بعدين بيخلص موسم نرتاح. رجل آخر قال لي: شيخ أنا كل السنة بشتغل شغل محدد، بس عندي بالصيف 1.5 شهر موسم، سامحني ما حدا يجي على المسجد، بس كل السنة معكم. ليش؟ بقول لي: شيخ هذا الموسم موسم عظيم، موسم شغلنا فيه يوازي شغل كل العام. والنبي عليه الصلاة والسلام عم بقول لك: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ولا المجاهد في سبيل الله. لذلك يا أخواني يا أحبابي في الله، الحظ حظان، صاحب حظ تعيس وصاحب حظ عظيم. صاحب الحظ التعيس ذكره الله جل جلاله في سورة القصص عندما قص علينا قصة قارون لعنه الله، فقال جل جلاله عندما خرج قارون في زينته، مارق صاحب المنصب، صاحب المال والمرافقة والسيارات والخدم والحشم، طبعا ما كانش في سيارات في ذلك الوقت، مثال، والخدم والحشم والمنصب، ففي ناس واقفين على جنب الطريق. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الله يقول هذا الكلام، قال الذين يريدون الحياة الدنيا همهم الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. الواحد يقول لك اليوم ها هذا الله راضي عنه، تقول له ليش؟ 4 طوابق، 5 سيارات، 3 نمرة بيضاء و2 نمرة حمراء، 3 دكاترة و2 مهندسين ولاده، كل شهادات وكل مناصب، و5 محلات بالسوق، و6 محلات ببيروت، وعنده كذا، وبيت في البقاع، وبيت في بيروت، وبيت في صيدا، وبيت هناك. هذا الله راضي عنه، هذا الله يحبه. والدين كيف؟ شيخ الله راضي عنه، مش شايف حياته كيف؟ والله ما قادر يحك راسه، ما عم يقدر يجي على المسجد ما في شغل. والله يقول قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال جل جلاله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يوقنون. ما فقهت معنى الحياة، ما علمت من هو الذي رضي الله تعالى عنه. هل هذا هو الذي رضي الله عنه الذي أعطي شيء أقل عند الله من جناح بعوضة؟ أما إذا بمر صاحب الدين والصلوات والمساجد وتفريغ الأوقات والتعلق برب الأرض والسماوات، لا حرام، مسكين درويش مضيع حياته ما عارف يعيش. هذه المفاهيم موجودة عند أهل المساجد، والله عند أهل المساجد يا أخواني، والله عند العباد الذين سموا أنفسهم عباد وما علموا معنى العبودية وما فقهوا معنى العبودية. طيب يا شيخ مين هو صاحب الحظ العظيم؟ قال جل جلاله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي غدا إذا نظرت إليه أو كلمته، قال لك شيخ بعد إذنك لو سمحت مشغول، شوفي 10 أيام بالسنة 10 أيام بالسنة مشغول، والله ما فاضي يحكلم، ما فاضي يحكي. بشو مشغول؟ قال بما يرضي ربي جل جلاله. لو بيجي اليوم مدير بنك البركة أستاذ بلال، ما أعرف إذا هو معنا ولا لا، وقال لي شيخ بدي ركب عدادات على أكتاف شباب مسجد الفرقان، قلت له ليش؟ فقال لي شيخ كل واحد بيقول سبحان الله إله 1000، والله كعمين عرض بالبنك، كل واحد بيقول سبحان الله إله 1000، والحمد لله إله 1000، ولا إله إلا الله إله 1000، والله أكبر إله 1000. كيف تلاقي الشباب؟ السلام عليكم يا حاج، ما برد عليك السلام. الشباب والشيبة والكبار والصغار والأغنياء والفقراء ماشيين بالشوارع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ليش يا عمي؟ شو في يا حاج؟ رد السلام، شو الأمر؟ خلاء معنا 10 أيام عاملين عرض بالبنك كل سبحان الله بألف. طب ليه ما يا إخواني في الله؟ تيقن الناس، هذا حالنا جميعا، هذا مثال تقريبي لحال الأمة اليوم، هذا حالنا، هذا حالنا، وقس على ذلك أمثلة. سامحوني، لما نجتمع الآن نهار الجمعة؟ ليش؟ مع أنه اللي بنادي المنادي هو ذاته بنادي العصر، هلا العصر بنادي، ليش بنجتمع كلنا نهار العصر؟ عصر العصر كلنا هكذا، لما؟ شيخ في شغل، في دكان، في مصلحة، في مال. تيقن الناس أن المال يقضي الحوائج، والتسبيح والذكر والجماعة والصلاة لا تقضي الحوائج. والله يقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فيا إخواني في الله، الله جل جلاله أقسم بهذه الأيام، قال جل جلاله والفجر. والله تعالى غني عن القسم، أنت كمخلوق إذا بحاجة تتكلم بكلام والناس تصدقك بتقسم وبتقول والله العظيم تتكلم، بس رب العالمين غني عن القسم، بس حتى يفيئك وفيئني ونفيق ونفهم إنه أمر عظيم. والفجر وليال عشر والقسم، الله يقسم بهذه الليالي. قال ابن عباس وجمهور المفسرون كالطبري وابن كثير وغيرهم هذه ليالي العشر من ذي الحجة، هذه ليالي وأيام، واليوم يتبع الليل، هذه ليالي وأيام العشر من ذي الحجة، كليالي وحدها ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، بس بالمجمل كيوم وليلة هذه الأيام القادمة علينا ابتداء من يوم الغد حتى أول يوم العيد الذي هو أفضلها يوم النحر وقبله يوم عرفة، هذه الأيام هي أفضل أيام العام. يا أخواني في الله، الأجر فيها أعظم من أجر المجاهد. تعرفوا شو أجر المجاهد؟ خلينا نمر أنا وياكم بسرعة شو أجر المجاهد. أولا المجاهد أول قطرة دم تنزل من جسده يغفر له بها كل ذنوبه. المجاهد في سبيل الله يومه بألف يوم، يوم في سبيل الله كألف يوم فيما سواه. المجاهد ساعته بقيامك ليلة القدر عند الحجر الأسود، قال عليه الصلاة والسلام: مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من قيامه ليلة القدر، مش بمسجد فرقان، عند الحجر الأسود. ليلة القدر لحالة كم أجرها؟ وعند الحجر الأسود كم أجرها؟ ساعة المجاهد في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. المجاهد يشفع لسبعين من عائلته. المجاهد قال الله تعالى عنه في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عملك غدا أفضل من كل هذه الأجور، ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، لما هذه الأيام هي أعظم أيام العام؟ لأن الحجيج من كل فج عميق جاءوا رجالا وركبانا ونساء وذكورا وكبارا وصغارا ورؤساء ومرؤوسين وأغنياء وفقراء، جاءوا يلبون دعوة إبراهيم عليه السلام عندما أمره الله جل جلاله أن يؤذن في الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وقف إبراهيم عليه السلام وأذن ورفع صوته، طبعا بعد ما سأل: يا ربي كيف يصل صوتي إلى الناس؟ قال: أنت تؤذن والبلاغ علينا. فقال إبراهيم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يقال في التفسير أن الجبال تواضعت وانخفضت ونزلت، ووصل صوت إبراهيم إلى كل الخلائق حتى أنه وصل إلى النطف في الأرحام والنطف في أصلاب الرجال. ألا ترى أن القلوب تهوى تلك الديار؟ اللهم لا تحرمنا حج بيتك، اللهم لا تحرمنا حج بيتك، اللهم ارزقنا حج بيتك وزيارة مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم أعواما عديدة ومرات مديدة يا رب العالمين. الله جل جلاله جعل كل القلوب تهوى تلك الديار، فكل الناس تحن وتشتاق، وهذا ينفق المال ويتكلم مع فلان وفلان وفلان: لله أعطوني التأشيرة، أعطونا التأشيرات، نريد أن نذهب. هكذا حال الناس، كيف تجد الحاج قبل الذهاب؟ هذا يترجى هذا وهذا يترجى هذا. نسأل الله تعالى أن يريحنا من هذه المهزلة في بلادنا، وأن يعلم الحاج قبل فترة طويلة أن تأشيرته للحاج ستأتي ويذهب للحاج، وهذا بإذن الله عز وجل برجوعنا وتوجهنا إلى الله. الناس تلبي والناس تطوف والناس تسعى والناس تنفق والناس تذكر والناس تبكي والناس تدعو، وانت حالتك كيف حالك؟ الناس من كل فج عميق جاءوا إلى تلك الديار ليقدموا المناسك والمشاعر لربهم جل جلاله، وأنت كيف حالك؟ لذلك سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكون في مثل هذه الأيام مطابقين وموافقين لحال الحجيج. فهم قالوا لبيك اللهم لبيك، يلبون المنادي لبيك. تقال لمن دعاك، دعاك فلان، يا فلان، تقول له لبيك. لما يا حجيج بيت الله تقولون لبيك؟ لأن إبراهيم دعانا بأمر من الله. تقول له لبيك، تركت عملي، وظيفتي، زوجتي، أولادي، شغلي، راحتي، خلعت ثيابي، لبست ثياب الإحرام، صرت مثل الفقير، فلبيك يا ربنا لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وأنت ماذا حالك الذي لم توفق للحج في هذه العشرة أيام؟ ما أعظم عمل تقوم به، أعظم عمل تقوم به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأعمال في هذه الأيام التكبير والتهليل والتحميد. كان ابن عمر كما صح عنه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة نزلا إلى السوق، وصار كل واحد منهما يمشي في السوق ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أين أولئك الذين يمشون الآن في الأسواق؟ كنا خارجين السنة الماضية في الأردن، فالتقيت مع شيخ، قال لي: والله يا شيخ، نزلت أول يوم على السوق وبلشت كبر وأنا مستحي وخجلان، قول الله أكبر، وطي صوتي الناس تسمعني، وإذا وأنا ماشي بتمر سيارة السوق كله سمع صوت الموسيقى فيها، طج طم، بحبك وحبيني وحبك ما بعرف مين. فالشيخ طلعت فيه قلت: يا الله، أهل الباطل والفساد يمشون في الطرقات ويرفعون الأصوات والناس كلهم يسمعونه ولا أحد يؤنبه ولا أحد يلومه، هو ماشي ورافع راسه لفوق وفاتح الشبابيك وماشي في الطرقات والأسواق واسمعوني، وأنا أمشي ويخجل في هذا الكلام. قال لي: يا شيخ، والله العظيم رفعت صوتي، ولا وحدي رفعت صوتي، شو عم بقول ليش أنا؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال لي: يا شيخ، والله ما إن رفعت صوتي حتى صار النساء والأولاد والرجال يكبروا مثل تكبيري. ابن عمر وابو هريرة كانوا إذا مروا في أسواق منى وكبروا يسمع لمنى ضجة وترتج خيام منى من تكبيرهم. هذا أحياء السنن. من أحيا سنتي عند فساد أمتي؟ كيف حال الأمة اليوم؟ لماذا يروجون؟ وماذا يريدون أن يعرض وأن يوضع في صيدا وفي لبنان وفي بلادنا ومناطقنا؟ ولا يخجلون، وهذه حرية وتطور وفن، ونحن خجلانين، ونحن نخجل أن نرفع اسم ربنا، ذكر ربنا. لذلك يا إخواني في الله، أعظم عمل تذكره وتفعله في هذه الأيام بسوقك وبمحلك وببيتك وبشارعك وبتجارتك ذكر الله. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. تعال نتحدث شوي، تعال روح القهوة شوي، تعال نسهر شي سهرة، نقعد لنا شي عادي، مش فاضي عند عشرة أيام موسم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. عندي شغلي، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نبتغي الجاهلين. بتكون مشغول، بدو أقول لك: ابنك يا ابني سكر مشغول احكيني بعدين، مرتك يا مرة مشغول سكري بحكيكي بعدين، صاحبك مشغول. طيب واليوم كيف تكون مشغول؟ كيف يكون مشغولين مع الله؟ متى نكون مشغولين مع الله يا أخواني؟ متى تنوي تقول في هذه العشرة أيام؟ ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك ابتداء من هذه الليلة إن شاء الله عز وجل. انوي من الآن واصدق، والله تعالى يعينك، أن لا تفوتك صلاة جماعة إلا في المسجد، لا تفوتك صلاة جماعة إلا في المسجد. عشرة أيام، خمسة صلوات، 50 صلاة في جماعة في الصف الأول مع تكبيرة الإحرام، وبالذات صلاة الفجر. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهلأ الليل صار عم بيطول والنهار صار عم بيأسر، صار عم بأذن الفجر 4:30 و5 وعم بأذن العشاء 8:30. كيف حالنا؟ كيف حالنا عند الفجر؟ لا ساعة عم نسهر ولا ساعة عم ننام. وما الهم الذي يصيبك إذا استيقظت ورأيت الشمس قد طلعت؟ قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: رجل نام حتى طلع الفجر، مش الشمس، انتبهوا، مش الشمس، طلع الفجر، يعني أدى الفجر هو نايم. شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ليش؟ لأنه ما قام عن قيام الليل، استيقظ عند أذان الفجر. طب اللي بيستيقظ بس تطلع الشمس شو عمل الشيطان؟ ما بعرف. فيا أخواني في الله وأحبابي في الله، نهاركم اقضوه بالذكر، اقضوه بالتسبيح والتهليل. والذكر ليس في اللسان أحبتي في الله فقط، بل الذكر في الأركان. لعاقق أمه وأبوه، اللي قاطع عمه وخاله وعمته وخالته وجده وجدته وصاحبه قريبه من أجل دنيا أو مال أو أرض أو تجارة أو عمارة، يتق الله. يا أخواني في الله، من هو العبد؟ مش اللي بيصلي بس، والله مش اللي بيصلي بس، ولا اللي بيصوم بس، ولا اللي بيذكر بس، ولا اللي بيقرأ قرآن بس. العبد هو عبد في كل حياته. شفت لك شي موظف بيقول له لسيده في العمل: أنا موظف عندك ببعض الأمور، وبعض الأمور الأخرى ما فيني إله. شو بيعمل في صاحب العمل؟ يختار غيره. ونحن يا أخواني في الله نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. العبد هو الذي يستسلم لله في كل شيء. بروح واحد ليصالحه بقول له: أنت بخانق مع فلان. الله يقول هكذا. إذا الله يقول هكذا سمعا وطاعة. يا أخواني شو تعريف الكبر؟ تعرف شو الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق. شو يعني بطر الحق؟ يعني رد الحق. يأتي إليك بالحق يقول لك: اتق الله، صالحه، سامحه، اعفو عنه. لي والله هلأ يمكن ما خطير صيدة كلها سوا، لتيجي عند واحد عامل مشكلة مع واحد ما بيمشي الحال معه. أنا اللي براسي براسي. وأبو بكر رضي الله عنه إذا تعمل معه صلحية إدي بتكلف وقت. ابن خالته اسمه مصطح اتكلم عن بنته عائشة رضي الله عنها وقال عنها زانية، وكان أبو بكر يصرف على ابن خالته ويعطيه مصاري. غضب أبو بكر. شو غضب أبو بكر؟ قال: معاش انفق عليه. فالله جل جلاله عمل صلح بين أبو بكر وبين مصطح، نزل آية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. خلص بس. قال بكى، بكى أبو بكر وقال: والله بلى، أحب أن يغفر الله لي. ورحد مصطح وقال: خذ هذا المال وسأنفق عليك كما كنت أنفق عليك قبل هذا. هذا العبد بشغله، بتجارته، بمصلحته، مع مرته، مع أولاده، في كل حياته. من العبد؟ الذي يقول لسيده: يا سيدي، ترضى هكذا؟ تريد هكذا أن أكون؟ إذا هذا يرضيك أنا مستعد، إذا هذا لا يرضيك أنا مستحيل أن أقترب إليه. صباحي ومسائي وليلي ونهاري وحركاتي وسكناتي تحت أمرك. وأخيرا أعظم ما نقوم به في هذه الأيام أحبتي في الله الصيام. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: لطالما صام التسعة، لأنه يوم العاشر اللي هو يوم العيد ما بيجوز صيامه، بس ابتداء من الغد إن استطعت أن تصوم التسع فصم، إن لم تستطع فصم يوما وأفطر يوما، إن لم تستطع فصم يوما وأفطر يومين، إن لم تستطع فصم الاثنين والخميس، وإن لم تستطع فأقل القليل صم يوم عرفة. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال فيه: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة أو المقبلة. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله تعالى في سورة الكوثر بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر. فصلي لربك، قال العلماء صلاة العيد الأضحى، وانحر. ليش يا ربي بدي انحر؟ ماذا تريد من هذا اللحم وهذه الدماء؟ لن ينال الله لحومها، الله غني عنك وعن هذه اللحوم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله يريد أن يرى منك ذبح، مش الشات ولا الخروف، ذبح الشح، بالظاهر ذبح الخروف، وبالحقيقة ذبح البخل وذبح الشح وذبح حب الدنيا وذبح حب المال. يا رجال غير البرادي، إديه بكلفه 300 دولار، يلا بعيننا الله منغيرهم. غير طقم الكنبيات قد ايه بكلف $500 منغيرهم. يا بابا غير لي التليفون قد ايه بكلف تليفونك يا بيي $400 يلا بعين الله حتى يصير زي رفقاته وغير وغير ما بنسال $200 250 300 اقل اكثر ما بعرف قديش لله كل قطره دم يغفر لك بها كل شعره من الشات يغفر لك بها كل وبره من الشات يغفر لك بها. الاوضاع تعبانه ودخول مدارس واخر الشهر والاوضاع ضيقه والاولاد والمراه بصير فقير بصير على الارض وقبل بيوم كان عم يشتري ويشتري ويشتري وينفق وبالعيد بينزل قبل بيومين على السوق ما بيخلي شيء غير بيجيبه للاولاد الاولاد حرام. والفقير والبائس والمسكين والمحتاج اللي عم تشوي بالعيد انت اللحم هو عم بشم ريحه اللحم ويبكي قلبه قبل ان تبكي عينيه كيف حالته. فلذلك يا اخواني في الله ليش عم بتكلم الان مع انه بعد في جمعه ممكن احكي الجمعه القادمه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا من اراد ان يضحي اذا دخل العشر الاوائل من ذي الحجه واراد احدكم ان يضحي فلا يقصن شعره ولا يقلمن اظفاره. سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نتشبه بالحجيج معك من هلا للمغرب لنوى وباذن الله جميعا تنوون ذلك ان يضحي فلا يقربن شعره. يروح يحلق هلا منيح يحلق ندم اليوم فلو بيحلق الان حتى المغرب ويقلم اظفاره اذا دخل المغرب لانه نحن في توقيتنا الشرعي اذا دخل المغرب يعني دخل اليوم غروب اليوم يعني دخل شهر ذي الحجه ولا يقلمن اظفاره ولا يقصن شعره حتى يذبح. فاذا نحر وذبح يحق له ان يقلم اظفاره ويقص شعره. بتقول لي عيد بتقول لي منظر بتقول لي كذا هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. من اراد ان يظهر حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليبادر بذلك وليسارع. واحبتي في الله كل هذه الايمانيات وكل هذه النفحات الربانية لا تنالها بخطبة جمعة كما نقول دائما بل هي بجلوسك ومكوثك بين المغرب والعشاء وتسمع كلام الإيمان. لذلك إن لم تكن ممن يحضر يوميا بين المغرب والعشاء أقل قليل إنوي من اليوم أو من غدا. غدا أول يوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة قل في هذه العشرة أيام سأفرغ وقتي بين المغرب والعشاء وأجلس أسمع كلام الإيمان عسى الله جل جلاله أن ينور قلبي ويشرح صدري بنور الإيمان إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته وأعنته ولا ظالما إلا قسمته وأهلكته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام بارك لنا في أيام ذي الحجة بارك لنا في أيام ذي الحجة بارك لنا في أيام ذي الحجة. اللهم كل من نوى الحج ولم يوفق للحج اللهم فأكرمه بالقبول اللهم فأكرمه بالقبول اللهم فأكرمه بالقبول. اللهم وكل من نوى الحج ووفق بذلك فأكرمه يا ربنا بالإخلاص وأكرمه ممن حج ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل وأعده يا ربنا كما ولدته أمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.